لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في عمدة التفسير في تفسير سورة العنكبوت للآية 47 عند قوله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين، قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. مديت بآياتنا. نعم أحسن. الهمزة المد الأول. نعم أحسن. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب، وهو الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. وقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله. يعني هنا قوله وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، التنظير هذا في الكاف، كاف التنظير التشبيه بأي شيء مرتبطة. يقول ابن جرير يقول كما أنزلنا على من قبلك من الكتب أنزلنا عليك كذلك أنزلنا، هذا يقول، هذا وجه ذكر الكاف هنا. وقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم من العلماء من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. وقوله ومن هؤلاء من يؤمن به يعني العرب من قريش وغيرهم. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني هذا قوله من هؤلاء يعود إلى العرب. ها نعم. لأنه ذكر ما قبلها الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به، هذا ظاهر، لكن فيه احتمال الذين آتيناهم الكتاب ممن سبق ومن هؤلاء من أهل الكتاب المعاصرين لك، هذا محتمل لكن تأكيده يحتاج إلى مراجعة. يقول يعني مؤمن أهل الكتاب ومن هؤلاء يعني أهل مكة. ماشي. قوله وما يجحد وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي وما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات. ثم قال تعالى يعني قوله الكافرون بمعنى الذين يغطون الحق، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ظاهرها يعني الكافرون المشركون، لكنه على هذا الظاهر تحصيل، يعني كان يقول تحصيل حاصل، لا بد يصير معنى آخر وهو الذين يجحدون، لأن الكفر أو يغطون، لأن أصل الكفر تغطية، فيكون يعني الذين يحاولون تغطية الحق. لكن لا يبعد أن يكون المعنى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الذين علم الله أنهم لن يهتدوا. الكافرون في في في في أصل الكتاب في اللوح المحفوظ، الذين كتب الله أنهم كافرون هم الذين يجحدون. أو هو حكم، أو هو حكم على الجاحدين بالكفر. أما مجرد تسليه أن المراد الذين يريدون، وإن كان والله له قوة، يعني أنه الجحد هنا ليس جحد إنكار حقيقي، إنما جحد مع اليقين في نفسه بعد المعرفة. مثل قول عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم يجحدون ليس لتكذيبك، وكما قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، فقد يكون بهذا المعنى. يعني لأن أنما الكافرون يجحدون بلا تكذيب، كفر عناد، مثل كفر إبليس على أبا واستكبر وكان من الكافرين، مع أنه يعلم. ثم قال تعالى وما كنت تدرو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إنه أمي، أمي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقوله إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة على الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة. وقالوا يقول عنده لو عنده كتب يقرأ كذا، لكن من أين؟ هل تحتاج إلى قارئ حتى يعرف هذه المعلومات التي جاء بها عن الأمم السابقة والأنبياء، وما حصل من قصة آدم وإبليس وتخليق السماوات والأرض ومن الأنبياء الذين بعثوا وكيف كان مع أممهم؟ هل تحتاج إلى علوم أسفار كثيرة وهو لا يقرأ ولا يكتب وليس عنده مكتبة ولا، من أين تأتيه؟ من الوحي. إذن منعه من الكتابة وجعله أميا لهذه الحكمة. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، مع ذلك الدعوة عندي زيادة طويلة. نعم عندي زيادة في زيادة. اي هذا مش عندك الأصل. اي لا احنا من خلاف المختصر هم مع ذلك ما سلم من أقوال المبطلين، زعموا أنها أساطير. هم يقول هذه أساطير قصص لا حقيقة لها، فاكتتبها من الذين يكتبون القصيص فتملى عليه بكرة وأصيل. من الذي يمليها؟ أين الكتب هذه؟ افتراء، تشويه، كذب. نعم. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. حتى شوف يعلم السر، حتى أمور خفية ما أحد يطلع عليها، يعني مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن في هذه الله بعد موتها، ها؟ ما عند أحد. وين يبي قصة قصة ويكتبها واحدة؟ وهكذا كثير من الناس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، هذه القصة طوعت له نفسه، يعلم السر. كثير من هذه الأمور ما غير موجودة ولا يطلع عليها أحد، أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقالها هنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن، آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق، أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا. في صدور الذين أوتوا العلم تيسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أكثرهم تابعا. وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا. يقضانا عندكم التنوين ولا فتح النون؟ يقضانا لا لا، تنوين وبدون تنوين. تنوين مادة. اي والله هذا هو الصواب، عندك انت مثل ما عندي بدون تنوين. اي هو الصواب تم إقبالا، لأن هذا مو باسم حتى نقول ممنوع من الصرف، لا، لكن الاسم العلم مثل يا أبو اليقظان، أبو يقظان عمار بن ياسر، هذا ممكن علم يمنع من الصرف، أما هذا ليس بعلم. أي ذي الأعلام، أما هذا ليس بعلم ينون يصرف. يقول حمار ابن حمار، لا لا حياض ابن حمار معروف المجاشي، يعني إيه لا غلط، حياض ابن حمار. مستغربين ان اسمه حمار، العرب يسمون حمار. لا ما يخالف، يسمون حمار، يسمون ليث واسد كليب وهكذا، كليب ماشي. صلى الله عليكم. أي لو غسل الماء المحل، أنتم حمار يذهب ذهنكم إلى الحمار البليد، لا حمار الوحش، لكن مو حمار الوحش المخطط، هذا مو بعيد عن رفيته، لكن حمار الوحش اللي هو يعني يسمونه مضيحي، مضيحي يسمونه، مضيحي يصيدونه ويأكلونه. صلى الله عليكم. أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إيهاب ما أحرقته النار. يعني قال كتابا لا يغسله الماء، هو هذا تنبيه، إما أنه في صدرك لا يغسله الماء لأنه في الصدور ما يمكن وصوله للميل، أو أنه لا يمكن أن يتسلط أحد على إزالته من صدور الناس أو من ما يمكن. أما لو كان في ورقة معينة وتوصل لا حصل هذا ليس المقصود، إنما المقصود به صدور الناس أو إزالته من الأرض حتى يقضي الله في آخر الزمان فيسرى عليه في ليلة، لكن ذاك عند قيام الساعة. مثل الحديث لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لهاب الجلد ما أحرقته النار. لماذا؟ يعني لو احترق إنسان وحافظ القرآن ولم يموت يبقى القرآن في صدره، وكذلك يبقى لو أحرق يبقى في صدور الحافظين، كما أنه في زمن عثمان رضي الله عنه لما حرق المصاحف التي تخالف المصحف الأم كان بعضها في على مكتوب في الجلد إهاب، وحرقت حرقها لكن بقي الذي في صدور الناس، وبقي الذي استنسخ في المصاحف التي كتبها وجعل عنده في كذا، قيل 4 وقيل 5 وقيل 6 وقيل إلى 8، المهم أن أقل ما قيل 5، 4 و5 له في المدينة. على كلنا أنه لا يزول هذا المعنى، يعني بمعنى لا يرفع ولا ينسخ، ومهما عمل الأعداء على إزالته لا يستطيعون، هذا المقصود. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. كما جاء في الحديث الآخر لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم. صحيح، إن الأمم السابقة ما يحفظون الإنجيل والتوراة إلا نبي، لا يحفظها للتوراة إلا نبي. يمكن المقدسة والمتقدمة. اختار ابن جرير، واختار أحسن الله شرط، اختار ابن جرير بعد. نعم، اختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب، ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطب يمينه. لا، بل العلم بأنك، ما عندكم بل العلم؟ بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخط بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. لا، أنتم عندكم كذا كلام. بل العلم بأنك، يعني كلمة هو ليس راجع إلى القرآن، هذا معنى بل هو آيات، الضمير في هو، هل هو راجع للآيات بل هو بل القرآن، بل هو بل القرآن آيات بينات، واضح؟ هذا الآن الذي مشى عليه المؤلف في قوله بل هو آيات بينات، قال أي القرآن؟ لو رجعت إلى تفسير الآية قال أي القرآن آيات بينات. اختار ابن جرير بل هو آيات، يعني أن هو هذه ضمير الشان، بل الشان والعلم كما تقدم، بأنك لا ما كنت تتلو من قبل هذا كتابا ولا تخطه بيمينك. هذه آيات بينات، كونك لا تخط ولا تكتب معجزات، آيات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، يعني من علاماتك عندهم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، هذه آية. فلما كانت وقعت كما هو الواقع أو الحال عرفوا صدقك، هذا هو. بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا وتخط بيمينك آيات، فجعل كلمة هو راجع إلى هذه الجملة، بل هو أي العلم أو الشأن. واضح هذا؟ تقول يا شيخ بل حرف إضراب وهو مبتدا. إيه معروف هذا، لكن الكلام على هو، هل المراد بها القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من هذه الأمة، أو بل كونك لا تقرأ ولا تكتب آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب على نبوتك، آية بينة يا معجزة. لكن يشكل على هذا كلمة في صدور الذين أوتوا العلم، وهم لا يحفظون التوراة والإنجيل، الذي في الصدور هذه الذين أوتوا العلم القرآن، جعله الله آية أنهم يستطيعون حفظ تيسيره، مثل ما قال يسرنا القرآن. لذلك المصنف رجح الأول أنه بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ونقله عن قتادة وابن جريج، يعني هؤلاء الذين قالوا قال اختاره ابن جرير. أيوة. وحكى الأول عن الحسن البصري فقط. يعني المعنى الأول الذي هو أنه آيات هي القرآن. أيوة. قلت وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس وقاله الضحاك وهو الأظهر والله أعلم. يعني هو بن جرير ما حكى عن ابن عباس ولا عن الضحاك، يعني قصر في ذلك، هذا المعنى. لكن يكون رواه غيره من ابن أبي حاتم أو غيره من جمعه في التفسير. ماشي. وقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. شوفوا قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، والتي قبلها قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يدلك على أنها على مترادفات كافرون الظالمون، لكن نوع أوصافهم كافرون والظالمون المشركون، وهناك أيضا المشركون. ولاحظ أنه الاقتران هناك لما ذكر مؤمن أهل الكتاب قال كذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يعني من قبل يؤمنون به، ومنهم من يكفر كما كفر بعض النصارى واليهود في زمن عزر، ومن هؤلاء من يؤمن به وبعضهم يكفر. ها قال وما يجحد بآياتنا الكافرون، ليشمل هذه الطوائف. ثم لما ذكر خصوص هذه يعني الأمة والخطاب إليهم قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، مشركو العرب المشركون، خصهم بالوصف. سبحان الله. ماشي. قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمد رسول الله. يعني معجزات، نقول نريد معجزات، ننزل علينا معجزات، آيات أي معجزات ترشدهم إلى أن محمد رسول الله، كما جاء صالح بناقته قال الله تعالى قل يا محمد إنما الآية عند الله، أي إنما أمر ذلك، إنما أمر ذلك يا الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنكم ولكنه يعلم منكم أنما قصدتم قصدكم التعنت والامتحان، فلا يجيبكم إلى ذلك، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وقوله وإنما أنا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا لكم، بين النذارة، بين النذارة، فعلى أن علي نعم فعلي أن أبلغكم رسالة الله، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال تعالى مبينا كثرة يعني ليس الأمر إليه، إذا سألوه يجيب، الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم مناسبة إنزال الآيات، إما هداية لمن يريد الهداية، وإما عذابا وإقامة للحجة على المتعنت، فإذا نزلت ولم يؤمن استحق العذاب، والله رحمهم رحمهم ولم يجعل يقيم عليهم الحجة التي توجب تستأصلهم رحمة بهم، وإلا آتاهم آيات كثيرات كثيرات التي جعلها كانشقاق القمر وكذا، أمور كثيرة تكتب تجمع في كتب المعجزات. والمصنف رحمه الله لما في البداية والنهاية لما ترجم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ختامها المعجزات النبوية والشمائل وقال فيها، فهي كثير كتب الدلائل، كل ما تجد كتاب اسمه الدلائل النبوة هذه معجزات يذكرون فيها المعجزات، وفي القرآن نفسه معجزة، هذا نفس القرآن قل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، ما يكفهم هذا آية إعجازه في بيانه وأحكامه وإحكامه، وكذلك أنه مطابق وموافق لما أخبرت به الرسل، صفاتك أنت تهياتك على خلق عظيم وشمائل كريمة، هل يعني لكن ما يبصر ما يبصر، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، هذا أيضا من الآيات أن الله فصل بينه وحكم بينه وقضى بينه وبين أعدائه، فجعل له النصرة والعلو ولهم الخذلان والسفول، هذه من الآيات، كل مدعي النبوة كلهم ذهبوا، كل من ادعى النبوة ذهب وذهبت معه، وصارت مآل دعواه إلى ضلال وسفال، لأن من آيات الله أن يخذل هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله شأنه رفع أمته، لا زال كغيره من الأنبياء الذين بقيت أو عرفت سيرهم، بل أكثر من ذلك أنه بقيت شريعته محكمة قائمة وما نزل عليه من القرآن قائم ومحكم، هذا آية حفظ القرآن، هذا آية أن يبقى لا زال لم يغير ولم يحرف محفوظ، هذه آية أحاديثه سيرته تبقى آية، أحكامه أصحابه الذين صحبوه وقاموا بدينه من بعده على أحسن الخلق والقيام بهذا الدين وشؤونه آية، جمع شتات العرب بعد أن كانوا أمة مشتتة متفرقة جمعهم على دولة قائمة محكمة أن يوفي الله لهم بما وعدهم بأنه يمكن لهم وأتم لهم دينهم الشريعة قائمة كثيرة. نظرت إلى مجرد ما تنظر في القرآن نفسه نظرت في الأحكام هل ممكن شخص واحد يستطيع أن يأتي بهذه الدساتير والقوانين المحكمة في القرآن في كل جزئية فيما يتعلق في الأسرة من أحكام التزويج والبيت والتزويج نظرت إليه من أوله تزوجوا الودود الولود علي من استطاع منكم الباءة فليتزوج من البداية وكيفية العقد والمحرمات في النكاح ويبين الله عز وجل أحكامها كم المحرمات وأنواعها وما يحل والجمع بين الأختين ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد هذه انظر إليه وأعداد ما يحل وما يحرم وما يحرم من النساء لو نظرت في آيات هذه إذا نظرت في لما يطلبنا أن نحط موضوعنا كامل لكن أقول لك انظر هذا الدستور نوع واحد ثم ما يتعلق بالطلاق تنظيمه طلاق مرتان إمساك بمعروف وتسريع بإحسان ثم الثالثة فإن طلقها فلا تحل ثم الخلع الافتداء ثم العشرة الزوجية وعاشرهن بالمعروف طويلة الأحكام هذه كثيرة سواء ما في البقرة أو في النساء أو في الصورة الكبرى أو في سورة النساء الصورة سورة الطلاق أمور كثير يعني العدد النفقات وما يتعلق بها النفقة على الأولاد النفقة على الزوجين النفقة على الأقارب وعلى الوارثين الرضاع تنظيم الرضاع وأحكام الرضاع أحكام اليتامى وحفظ أمواله حفظ حقوقه المواريث مواريث تفصيله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر المواريث تقسيمه الوالدين كم لهما الزوجين كم لهما الإخوة الأشقاء الإخوة الأخوة يعني لغير أم الإخوة لأم الكلالة إذا الذي ليس له والد ولا ولد كيف يورث الوصايا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لما تكون وصية فيه ضرر أيضا الديون وأحكام البيع خلات هو لو تنظر في باب واحد في باب الأسرة والحضانة الأمر يعني فإذا أتيت إلى الحدود إذا أتيت إلى القضاء والفصل بين الناس إذا أتيت إلى العبادات بحر لا ساحل هذا في القرآن فقط فكيف بالسنة إذا أتيت إلى السنة هذا إذا نظرت في هذا التشريع بشر واحد يستطيع أن يأتي بهذا التنظيم المرتب المحكم المفصل يستنبط منه العلماء أمور هائلة سبحان الله هذه آية بس ما كانوا ما يبصرون ما يبصرون يجحدون جحد ويعاندون وإلا هذا يكفيهم هذا القرآن إحكامه لما جاء أعرابي وأسلم وقال قل لي شيء تمسك به فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يأسورة قرأ أعطيه إياه قال يكفيه هاي جامع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يأسورة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يأسورة خلاص عرف أن هذه ميزان عظيم كل خير بميزان الذرة في قاعدة عامة شريعة ترى فنظرت في قواعد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قاعدة عظيمة في الشريعة سبحان الله ما ذلك النزدين. فلما شق لهم القمر نصفين قالوا سحر مستمر هذا. أول ما قالوا سحرنا محمد. فقالوا انظروا إلى من يأتون من الأسفار. فلما جاءت رحلة الشتاء الصيف إلى الشام وجاءوا قالوا في ليلة كذا رأينا القمر قد شق. قالوا هذا سحر مستمر، سحر الناس الذين في الشام. معاند معاندهم وهكذا. نعوذ بالله. أضف إلى يعني الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن، أضف إلى إعجاز حفظه، إعجاز حفظه من الضياع والتحريف. يقول أحد كنا في مجلس المأمون فيكون أو قال هارون، وكان هناك طبيب يهودي متطبب، فلا زال يدعوه الخليفة إلى الإسلام ويعبأ، ثم انقطع 3 سنين. فجاء ذات يوم وهو مسلم فقال تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال أنت فلان؟ قال نعم. وما غير حالك؟ قال أسلمت. قال وكيف أسلمت؟ قال انطلقت إلى أختبر هذه الأديان، فأخذت نسخة، وكاتب يكتب نسخة من التوراة، فنسختها وقدمت وأخرت وحذفت وزدت ونقصت، ثم أدخلتها في الكنيسة فأخذوها وقرأوا فيها ولم يلحظوا ذلك. ثم أخذت نسخة من الإنجيل فنسختها وزدت ونقصت وغيرت وبدلت ثم أدخلتها البيع، هكذا قال، فأخذوها وقبلوها ولم يشعروا بشيء. فأخذت نسخة من القرآن فكتبتها ونقصت منها فعرضتها على الوراقين، فكلما رآها شخص رماها بوجهه وقال الوراقين، وقال هذه محرفة، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ. إذا الوراقين يعرفون أنه متصفح وعرفوا أنه ناقص، فكيف والناس الذين يحفظون الذين سبحان الله. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقولهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم به، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذا عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة 10 سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه. فقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي، كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات مثله آمن عليه مثله ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجاه من حديث الليث. وقال الله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في هذا القرآن لرحمة، أي بيانا للحق وإزاحة للباطل، ذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون. رحمة أنزل الله رحمة لهم كانوا في جاهلية جهلاء لا يعلمون شيء، يعبدون الأحجار والأشجار والطواغيت، لا يبصرون ولا يعبدون الله ولا في ضلال مبين، فأخرجهم الله من الظلمات إلى الرحمة، علمهم بعد أن كانوا جاهلين. جاء جهل مطلق في كل شيء، كل شيء جعلهم. ثم نزل القرآن فصاروا علماء. أمة عجيبة في ظرف 23 سنة تحولت إلى أمة عجيبة جدا في جميع المجالات. ظرف 23 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة تحول فيها، صار فيها الفقهاء الفحول عد من الصحابة، وفيها المحدثون الفحول يحفظون آلاف الأحاديث، هذا في الصحابة. الرجل منهم يكفي كما قال القبيلة في العلم، مثل قال أصحابه رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمثل الإخاذ من الماء القدران، فمنهم من يكفي الفئام من القبيلة ومنهم من يكفي كذا، يعني من علومهم تباوت. فشيء عجيب، أمة لا تحسب ولا تكتب، فتتحول إلى أمة كاتبة قارئة عالمة حاسبة كعلم المواريث والحساب. شيء عجيب. تعرف قصة المنبرية، المرأة التي جاءت إلى علي وهو يخطب فقالت إنها كذا ولم يأتها إلا دينار، ترك 600 ولم يحصل لها إلا دينار، فنظر وقال صار ثمنها 9 وأكمل خطبة ولها إخوتك كذا وقسمها. الأم لما كانت تعرف الحساب. وشيء عجيب إذا نظرت في مناظرات الصحابة في الفرائض، وكيف لما تكون المسائل كيف يقيسون، لما يتكلموا على مناظرات العول وما العول، وكيف بعد عادة المسألة، وإذا ومسألة الجد والإخوة كيف قاسوه وكيف جعلوه من ألحقه بالأخ ومن حق جعله، والحساب والسدس والتخذ، هذه الأمور تتعجب. أمية ما تعرف تحسب، تراكب الرقم عندهم 1000، ما عندهم أكثر من 1000 حمكم الله، ما عندهم أكثر من الرقم، واحد عنده 1000 مين معقول. ممكن يعني ما في مسألة المليون هذا ما يعرفون، يوك 1000 1000 10000 1000 10 مليون هذه 10000 1000. المهم أنا مقصودي إيش، تحولت إلى أم عجيبة متعلمة، ناهيك في العلوم الأخرى. ترى قبل الإسلام ما في شيء اسمه علم نحو وعلم علم بيان وعلم بلاغة وعلم كذا، ما في ودود. نعم سليقة، لكن تقعيد علم النحو وتقسيمه والصرف وقواعده وأوزانه، ما يعرف. علم حديث، علم تاريخ، تقنين، ما كان يعرف. علم الرجال هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا ما يعرفون. الأمم كلها ترى ما تعرف هذا العلم، علم تاريخ الرجال. يعرفون تاريخ الأزمة؟ نعم يقيدونها. هذه الأمة فخذ عن التفسير علوم. سبحان الله، من أين جاءت هذه؟ تدل على أنها مثل ما قال رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ذيك تذكير، فيه عظات، هذا القرآن فيه عظات. ثم قال تعالى، ثم قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي هو أعلم بما تفيضون فيه من التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل حصل هذا؟ هل مثل ما كان المدعو النبوة كيف فعل الله بهم انتقم منهم؟ بل رفع الله شأنه وأعز دينه وأكمل له شريعته، وجعل أتباعه أحسن الأمم وأصحابه أحسن الأصحاب. سبحان الله، هذه شهادة من شهادة الله أنه يؤيد. وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات. نعم، هذه من شهادة الله. يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمروا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، سيجازيهم على ذلك إنه حكيم عليم. أحسنت. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا افتح علينا في كتابك فتحا مباركا وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.